السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بشيخنا. حياكم الله. حياكم الله بالإيمان. مرحبا، نرحب بكم فضيلة الشيخ أحمد بزمول. مع أخوة يعني مدينة بزنسون بشمال فرنسا. نعم، ما شاء الله، حياكم الله حياكم الله. لو سمحت شيخنا أقدم هذه المقدمة، أبدأ بهذه المقدمة. إيش كلمة عند الشيخ أحمد؟ الله يسلمك. لو سمح شيخنا أبدأ بهذه المقدمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها عبر الهاتف بشيخنا أحمد بزمول حفظه الله، وسدد على درب الحق خطاه وجعله مباركا أينما كان، آمين. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله جل وعلا. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأمور التي يسر بها كل مسلم أن يلقى إخوانه السلفيين على نهج واضح وعلى استقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك نعمة عظيمة أن يلقى المسلم أخاه على خير وسنة، وأن يتدارس معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أحمد الله عز وجل أن يسر لي لقاء إخواني بفرنسا، أتدارس معهم وأتذاكر معهم شيئا من العلم. وقد اخترت أن تكون مدارستي مع إخواني في أمر مهم جدا، أمر يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة. هذا الأمر كما في عنوان الكلمة هو لزوم السنة، هو لزوم السنة. وقد جعلت مدار كلمتي على الأمور التالية. الأمر الأول تعريف بعنوان الكلمة. الأمر الثاني أسباب دعوة السلفيين إلى لزوم السنة. الأمر الثالث أقسام السنة. الأمر الرابع السنة ما هي أو أهمية السنة. الأمر الخامس السنة مع القرآن. الأمر السادس من هو السني. ثم أختم كلامي ببعض المخالفات في فهم السنة وموقف السلفي من السنة وأمور تتعلق بها. فأما الأمر الأول فهو تعريف الكلمة لزوم السنة في لغة العرب لزوم من لزمة، ولزمة تعني في لغة العرب وتدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما وعدم مفارقته مع المداومة عليها. إذن اللزوم من لزمة ولزمة في اللغة تدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما وتدل على عدم مفارقته مع المداومة عليه. إذن هذه لزوم. وأما السنة فلها تعريف عند المحدثين وتعريف عند الفقهاء وتعريف عند الأصوليين، ولكن السنة في مدارستي معكم المراد بها السنة عند أهل العقيدة الصحيحة، لذلك المراد بالسنة الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه. فإذا لزوم السنة تعني أن يكون المسلم دائما مع السنة وأن لا يفارقها وأن يداوم على تطبيقها. والسنة بهذا المعنى الهدي والطريقة دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي. فأقول بارك الله فيكم مما يدل على أن المراد بالسنة الهدي والطريقة قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أي فعليكم بهدي وطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي فمن رغب عن هدي وطريقتي التي جئت بها مبلغا بها عن الله. وقوله عليه الصلاة والسلام وخير الهدى هدى محمد، أي خير الهدي والطريقة طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة بهذا الاعتبار تطلق مقابلة أو مقابلة للبدعة، فيقال فلان على سنة، أي على عمل وفق ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فمن السنة ما يكون اعتقادا يجب على كل مسلم اعتقاده، وعلى هذا المعنى صنف أهل العلم كتب السنة والاعتقاد. ومن السنة ما هو واجب في الأمور العملية، ومن السنة ما هو من قبيل المستحب. والسنة على هذا المعنى العام تشمل جميع الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السنة كالشريعة هي ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه، فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد، وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما. انتهى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. فبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. قال الألباني رحمه الله تعالى ليست السلفية إلا فهم ما كان عليه السلف الصالح ثم السير على ذلك وعدم الخروج عنه. وبهذا التقرير يتضح لنا معنى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: صلاة المسافر ركعتان، من خالف السنة كفر. فقوله من خالف السنة كفر للعلماء فيه توجيهان، منها ما وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: أي من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس بمسنون ولا مشروع فقد كفر، هذا توجيه. وتوجيه آخر وجهه به ابن عبد البر رحمه الله تعالى بقوله: إن المراد بالكفر هنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة، كأنه قال: كفر لنعمة التعسي التي أنعم الله على عباده بالنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وأيضا من أهل العلم من وجه قول ابن عمر أن المراد به الزجر والذم، المراد به الزجر والذم. قال مكحول: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره حرج. قال ابن بطة: السنن التي لزم الخاصة والعامة عملها، السنن التي لزم الخاصة والعامة عملها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن، مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: وأتموا الحج والعمرة، وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب، ففرض على الأمة علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب، فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهما بهما ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بها فرضا وتركها كفرا. إذن هذا يدلنا على أن السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وأما العنصر الثالث فهو بيان أسباب دعوة السلفيين إلى السنة، بيان أسباب دعوة السلفيين إلى السنة. قال الحسن البصري: من كان متأسيا فبرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان متأسيا مقتديا فبرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله أي أن الله دعانا وأمرنا وحثنا على التأسي به صلى الله عليه وسلم. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فهم تبع لما جاء به. ومن هنا نعلم أن التعصب للأشخاص ينافي التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فمن تعصب لشخص كأنه جعله أسوة ومحطة للاقتداء، فلا ينبغي للمسلم أن يتعصب للشخص، بل عليه أن يتبع الحق، فمن جاء بالحق وعمل به أصحاب الله، ومن رد الحق ولم يعمل به لم نقبل قوله. وقال سفيان: وجدت الأمر الاتباع، أي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقف شيخنا ونعتذر عن انقطاع الصوت من حين لآخر. وقال سفيان: وجدت الأمر الاتباع، وجدت الأمر الاتباع، وهذا فيه ما سبق من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وعدم التعصب وعدم التعصب لأشخاص. وإذا كانت مقولة أهل العلم علما في هذا الباب أننا نتبع الحق ولا نعلق الحق بالرجال. قال ابن سيرين: كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق. وقد بينا الإمام الألباني رحمه الله تعالى الأسباب التي تحمل دعاة السنة على الدعوة إليها وترك كل قول يخالفها. قال: فمنها أولا أنها المرجع الوحيد بعد القرآن وعلى ذلك الإجماع. ثانيا أنها أي السنة عصمة من الوقوع في الخطأ وأمان من التردي في الضلال. ثالثا أنها حجة ملزمة اتفاق المسلمين. رابعا أنه لا يمكن القضاء على ما دخل في المسلمين من البدع والأهواء إلا من طريق السنة، كما أنها سد منيع للوقوف في وجه المذاهب الهدامة والآراء الغريبة التي يزينها أصحابها للمسلمين فيتبناها بعض دعاتهم ممن يدعي التجديد والإصلاح ونحو ذلك. خامسا أن المتمسك بها يكون على مثل اليقين في الأحكام التي يأخذ منها بخلاف آراء الرجال. سادسا أن السنة تسد الطريق على الذين يريدون أن يتحللوا من الإسلام ويتخذوا من التنفيق باسم المصلحة ما يؤيد حجتهم، ولا يعجزون أن يجدوا في ثنايا المذاهب في مسألة من المسائل ما يوافق ويؤيد مصلحتهم المخالفة للسنة، وهم لذلك يحاربون الرجوع إلى السنة لأنها تسد الطريق عليهم وتكشف تفكرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المحور الذي يليه أقسام السنة. قسم العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: سنة فعلية، وهي كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وسنة تركية، وهي كل ما تركه عليه الصلاة والسلام ولم يشرعه لأمته. كل عبادة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته، لأن السنة كما سبق على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها، ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولصلاة الجنازة مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل غير مشروع ولا يجوز التقرب به إلى الله عز وجل، وما ذلك إلا لكونه سنة تركية تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن السنة ليست فقط في أقواله عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله، بل السنة أيضا أن نترك ما تركه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم شيخنا، واصل شيخنا. أقول بارك الله فيكم، السنة التركية يجب على العبد المسلم أن يلاحظها فيترك ما تركه صلى الله عليه وسلم. العنصر الذي يليه هو أهمية السنة، بيان أهمية السنة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة. انتبهوا، قوله عليكم أي إلزموا، أي إلزموا وجوبا، عليكم بالسبيل والسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم، أي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي توضح أهمية السنة أن نعلم بارك الله فيكم جميعا أن السنة تجنب الأهواء والردى، أن السنة تجنب صاحبها الأهواء والردى والهلاك. قال أبو العالية: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. فلزوم السنة يعصم صاحبه من الهوى. فهذا أبو العالية يقول إن نعمة مفارقة البدع ولزوم السنة نعمة عظيمة، لا أدري هل هي يعني مثل خروجي من الشرك إلى الإسلام أو هي أعظم من هذه النعمة. وكذا جاء عن مجاهد أنه قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. ومما يوضح أهمية السنة أن السنة بذهابها يذهب الدين. قال ابن مسعود: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما رجي أدرك ذلك الزمان، فالسمت الأول فإن اليوم على السنة. يعني أن تغير السنن وتبدلها يؤدي إلى فتنة الناس، فتنة أعظم من الدجال أو أشد خوفا من الدجال. وقال عبد الله بن المحيريز: يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال ابن مسعود: كيف بكم إذا ألبستكم الفتنة، يربو فيها الصغير ويشيب فيها الكبير، إذا غيرت السنة. ولا شك أن التمسك بالسنة ولزومها يعني بقاء الدين، يعني استمراره، يعني النجاة من الفتن. ولذا مما يوضح أهمية السنة أن السنة تعصم دين المسلم، أن السنة تعصم دين المسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا يوضح أن ترك السنة سبب للوقوع في الضلال أو سبب للضلال. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل يوصيه: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. فعليك أي وجوبا، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. إذا قال الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال النضر بن شميل: السنة حارسة والرأي محروس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. قال شيخ الإسلام: وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله والرسول، هو الدليل الهادي الخريج في هذا الصراط. انتهى. لذا كان الدفاع عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال الزهري: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقال له الزهري: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه أفضل منه؟ قال ابن معين: نعم بكثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الراد على أهل البدع مجاهد. انتهى. العنصر الذي يليه بيان السنة وموقفها مع القرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: السنة مبينة ومفسرة وموضحة للقرآن. قال الشافعي رحمه الله: سنن رسول الله مع كتاب الله ثلاثة أوجه. الأول: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب. والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد. والثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب. انتهى. ومعنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن السنة مع القرآن لها ثلاثة أحوال. الحال الأول أو الحالة الأولى: أن تكون السنة موافقة لما في القرآن، ففي القرآن: وأقيموا الصلاة، وتأتي السنة بالأمر بالصلاة. الحالة الثانية: أن تكون السنة أن يأتي النص القرآن مجمل فتبينه القرآن، فالله عز وجل أمرنا بالصلاة فجاءت السنة ببيان صفة الصلاة وأوقاتها وشروطها وما يتعلق بها، فتكون السنة في هذه الحالة الثانية شارحة ومبينة ما في القرآن. والحالة الثالثة: أن تكون السنة زائدة على ما في القرآن، مثل ما جاء في الحديث من التحريم في النكاح أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا الحكم ليس في كتاب الله، ولكن يجب علينا أن نعمل به، لأن السنة كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك من الطريف العجيب ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتت ابن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: وقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال ابن مسعود: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا ابن مسعود جعل أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كحكم القرآن. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: حديث رسول الله عندنا كالتنزيل أي كالقرآن. قال أهل العلم: أي من جهة الحجة والوحي ووجوب العمل به. وقال أيوب السختياني: إذا سمعت أحدهم يقول: لا نريد إلا القرآن، فذاك حين ترك القرآن. لو كان صادقا يعمل بالقرآن، ففي القرآن الأمر بالرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب الشختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا، أي دعنا من السنة، حسبنا القرآن أي يكفينا القرآن، فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال. وقال أيوب قال رجل لمطرف إنا نريد كتاب الله، يعني لا تحدثنا بحديث من عندك عن رسول الله. فقال مطرف إنا لا نريد بكتاب الله بدلا، ولكن نريد من هو أعلم به منا. فإذا هذه النصوص تبين لنا أهمية السنة مع القرآن وأوجهها مع القرآن. العنصر الذي يلي، من هو السني؟ من هو السني السلفي الذي يصح فيه أنه ملازم للسنة؟ هناك صفات عديدة للسنة للسني السلفي، منها أنه لا يتعصب لشيء من الأهواء، فإذا رد على باطل من الباطل أو على ضلالة من الضلالات، وإذا بجن انحراف أهل الانحراف لا يتعصب ويدافع عنهم ولا يقاعد القواعد الباطلة ليخرجهم من الردود، بل يتبع الحق ويترك الباطل. سئل أبو بكر بن عياش من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، هذا هو السني. السني يتمسك ويتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، ويعلم أن العصمة والنجاة التمسك بذلك الهدي. أما ما سوى السنة فبدع وضلالات من المخالفات لا يتعصب لها. أيضا من علامات السني أن يكون محبا لأهل الحديث السلفيين ومتبعا لهم. قال قتيبة إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، من خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. وبالمناسبة كما يقال هذا أمر ينبغي أن نعتاد عليه. نجد أن أصحاب كتب السنة يبينون أئمة هدى في كل عصر، ونحن اليوم نقول إن من أئمة الهدى في هذا العصر شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. فهؤلاء من أئمة الهدى، وكنا من كان على دربهم وعلى نهجهم مثل الإمام العلامة مقبل الواضعي رحمه الله تعالى، والعلامة أحمد النجمي، والعلامة زيد المدخلي، والعلامة محمد أمان الجامي، وغيرهم ممن مات على السنة وسار عليها من أئمة الهدى. واليوم من العلماء البارزين ومن السلفيين المعروفين إمام هذا العصر الإمام العلامة حامل راية التوحيد والسنة الشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، وإخوانه السلفيين المعروفين السائرين على السنة في كل بلد يجب أن تعرفوا من هم أهل السنة فيها، كل بحسبه. يجب يعني ينبغي ويستحسن عفوا لا يجب أن تعرف الجميع، وإنما يستحسن أن تعرف أهل السنة في كل بلد حتى ترتبط بهم وحتى تتعرف عليهم وحتى تنزل عندهم. وأما أئمة الهدى فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعرفوا أئمة الهدى في عصرهم حتى يأخذوا دينهم من هؤلاء الأئمة. ينبغي ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفوا أئمة الهدى في عصرهم حتى يأخذوا دينهم منهم. ومن علامات السنة أنه يحارب البدع. قال ابن عباس والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل له وكيف؟ فقال والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. فعلامات السني أنه يحارب البدع، لأن البدع خلاف السنن وتضادها. فالسني السلفي يحارب هذه البدع ولا يحبها ولا يدافع عنها ولا يسكت عنها ولا يرضى بأهلها، كل بحسب استطاعته وكل على قدره. فمنهم من كان عنده علم فيردها، منهم من عنده إيمان ولا علم لهم بكيفية ردها فيبغضها ويبتعد عنها ولا يدافع عن أهلها. وأيضا السني غريب، السني الذي يدعو إلى السنة ويتمسك بها غريب. قال يونس ابن عبيد: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. وقال الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. فأهل السنة في غربة، ولذلك ليس من شروط الحق أو من صفات الحق كفرة أهله. وبعض الناس يقول مثلا: هؤلاء كلهم على باطل وأنا على حق. فنقول: يا أخي الكريم، لا تعلق الحق بالكثرة والقلة، بل الحق هو ما كان عليه الكتاب والسنة وكان عليه الصحابة الكرام، سواء قل أهله أو كثروا. ولكن من صفات أهل السنة قلتهم في كل عصر، قلتهم في كل عصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولا شك أن أهل السنة إذا لزم بعضهم بعضا قوي شوكتهم، ويعني استطاعوا أن يدفعوا الغربة في أخوتهم ومحبتهم في الله عز وجل. أيضا من علامات السني ملازمة أصحاب السنة، وهذا من نعم الله عز وجل. قال أيوب: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، وفاة شيخنا. نعم. فإذا ملازمة أصحاب السنة من علامات السني. قال أيوب: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. وقال يوسف بن أصباط: من نعمة الله على الشاب أن يوافق صاحب سنة يحمله عليها. وقال بعضهم، وأظنه يوسف بن أصباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان، يعني بصحبته ولزومه. وأيضا من علامات السني أنه يحب أهل السنة ويحزن لموتهم. وأما من يفرح بموت أهل السنة فلا شك أنه مخالف للحق، ولا شك أنه على ضلال. قال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. وقال حماد بن زيد: حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحباب بن الحبحاب، وهو يقول: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال حماد بن زيد: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث. كان حماد بن زيد وقال أيوب عفوا وقال حماد بن زيد كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث، فيرى ذلك فيه فيرى ذلك فيه يعني من الحزن، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه، يعني أنه كان يحزن على موت أهل السنة وأهل العلم. العنصر الأخير مخالفات في فهم السنة، مخالفات في فهم السنة. فمن المخالفات ظن بعضهم أن أمر السنة سهل يمكن مخالفتها بسهولة، ففي الصحيح عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، أخرجه مسلم. وقال سليمان بن حرب من زال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به. ومن الأمور الخاطئة ظن بعضهم أن قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، أن السنة الحسنة هي كل عمل فيه خير وصلاح ولو لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن باطل من وجوه. الأول أن الرواية الأخرى بيّنت المراد بالحسنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أخرجه مسلم. فبينت هذه الرواية أن من سن أي دعا إلى شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى. والثاني مما يدل على أن من سن في الإسلام سنة حسنة هي سنة النبي قصة الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، ناصر شيخنا. فقصة النفر الثلاثة تدل على أن هذا الفهم خاطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامهم أحدهم يقوم الليل ولا ينام يصلي ويحيي الليل، والآخر يصوم ولا يفطر، والآخر لا يتزوج النساء ليتفرغ للعبادة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إني أعلمكم لله وأخشاكم له وأتقاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس العمل الصالح مطلقا هو خير، العمل الصالح لا يوصف بكونه خير إلا إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان العمل الصالح من صلاة أو ذكر معين ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل تحت قول عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومما يدل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فدلت هذه الروايات وهذه الأحاديث على أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يسنها بمعنى يحييها، إذ جهلها الناس يحييها إذا ماتت فلم تعرف. ولا شك أن البدع والمحدثات إذا ظهرت من عند الناس هؤلاء السنن، فالمسلم يحيي السنة ويدعو إليها وينشرها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أيضا من المخالفات ظن بعضهم أن المبتدع إذا كان عابدا ناسكا زاهدا أنه أفضل من أهل السنة، ولا شك أن هذا خطأ. قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد يعني عمل يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل كثير لكنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية في الاستقامة الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. فالموحد وصاحب السنة ولو وقع في بعض الذنوب فهو خير من المبتدع. ولسنا نريد بهذا التهويل من الذنوب، فالذنوب شأنها عظيم، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في التحذير من الذنوب، من الزنا ومن شرب الخمر ومن الكذب ومن النميمة ومن الغش إلى آخره. جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في تحريم الذنوب صغائرها وما حرمه الله عز وجل من الصغائر والكبائر. فمقارنة المبتدع مع السني نقول هذا الكلام، وإلا فإن الذنوب شأنها عظيم، والعبد تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، والعبد مع التوحيد تحت المشيئة، مع التوحيد والسنة تحت المشيئة، إن شاء غفر له ابتداء وإن شاء عذبه، ثم بتوحيده الخالص المبني على السنة إن كتب له أن يكون من أهل النار فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها، فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها. أيضا من الأخطاء التي تقع من بعض الناس ظنه أنه يجوز ترك السنة لقول فلان. قال عمر بن عبد العزيز وغيره: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وقال عبد الله بن عمر: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة ابن عباس. قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ليس الدين بالرأي ولكنه السمع. هذه الآثار كلها تدل على أن من ظن أنه يجوز له ترك السنة لقول فلان من الناس أنه ظن خاطئ باطل. ومن الأمور المتعلقة بما سبق أمور تندرج تحت موقف المسلم من السنة، وهو أولا أن يصبر نفسه على السنة وأن يحملها عليه. قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وقف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها موقف السنة السلفي أن يظن بالسنة الذي هو أغنى والذي هو خير. قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين: إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فظنوا به الذي هو أغنى وأهدى وأتقى. ومعنى هذا أن تتيقن وأن تعتقد أن الخير والنجاة والفلاح والفوز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن هديه هو أكمل الهدي وأحسنه. ولا تقول كما يقول بعض الناس: والله هذا صح سنة، ولكن يعني الذي ينفع الناس المنهج الفلاني أو القول الفلاني. لا، يجب أن تعتقد وأن تتيقن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله، وأن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشر كله. أيضا موقف المسلم لا يعارض السنن والسنة بل يسلم لها. عن أبي سلمة أن رجلا سأل أبا هريرة فقال له الرجل: يا أبا هريرة، ما بال كذا وكذا؟ فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. وأخرج أبو داود في السنن عن عبيد قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في قسم من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداء، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. وهنا أبو بكر رضي الله عنه بين أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا للصائم أن يفطر إذا سافر ولو لم يجاوز البيوت فسلموا للسنن. فلا يأتي إنسان يقول والله أنا لا أفطر حتى أكون مسافر، أما أنا ما دمت الحضر فلا أفطر، هذا خطأ، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر أفطر أو أكل ما شاء وشرب ما شاء. ومن هنا غضب الصحابة رضوان الله عليهم لمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يغضبون. ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، كما في مسلم. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا شديدا، ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ أن ابن عمر ضربه في صدره، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا؟ وفي لفظ عند ابن ماجه أن ابن عمر لما سمعه غضب شديدا، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول إنا لنمنعهن؟ وكذا ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجرهم لمن خالف السنة. فعبد الله بن المغفل رضي الله عنه رأى رجلا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله نهى عن الخذف، وكان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاب به صيد ولا يمتع به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتخطأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: يخذف بمعنى يرمي بالحجر. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخلف أو كره الخلف، وأنت تخلف لا أكلمك كذا وكذا. فعند مسلم: لا أكلمك أبدا. قال الحافظ بن حجر في الحديث: جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر بحظ نفسه. وقال السيوطي: ما زالت الصحابة والتابعون ومن بعدهم يهجرون من خالف السنة أو من دخل عليهم من كلامه مفسدة. ومن المواقف الجميلة التي تدل على موقف الصحابة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، أي رماه في الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك، أي من الذهب، خذ خاتمك انتفع به، يعني الرسول نزع الخاتم من يدك ورماه في الأرض، ونهاك عن لبسه لأن لبس الذهب محرم على الرجال، فخذ خاتمك فانتفع به، يعني بيعه أو أعطيه أحد بناتك وزوجاتك. فقيل له: خذ خاتمك انتفع به. فقال الرجل: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا بارك الله فيكم كيف الصحابة لا يتجاوزون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعظمون ما فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فقط لم يلبس الذهب، بل لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى الخاتم من يده استحى أن يرفعه إلى يده مرة أخرى وتركه. إخواني بارك الله فيكم، الكلام حول السنة ولزومها يطول ويكثر، وحسبي ما قد ذكرت لكم من بعض السنن وبعض الآثار السلفية التي تدل على أهمية هذا الأمر، ولعل من الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها في لزوم السنة إحيائها بتعلمها ونشرها بين الناس، إحيائها وتعلمها ونشرها بين الناس. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله لإحياء السنة وإمادة البدعة. وأيضا من الأمور المهمة في السنة تطبيقها عمليا فلا تقع في خلافها. فمن الأمور المهمة لك يا عبد الله أيها السلفي أيها السني أن تكون قدوة في تطبيق السنة. وليس المقصود من العلم بالسنة مجرد العلم، بل المقصود العمل بها. فالعلم بلا عمل وباب على صاحبه. ومنه ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعين من علم لا ينسى، وقيل في معناه أنه العلم الذي لا يعمل به العبد. وفي الحديث عن ابن مسعود لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن علمه، عن علمه ماذا عمل فيما علم، حتى يسأل ماذا عمل فيما عمل، ويسأل عن ماله وعمره إلى آخره. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك يا رب، فيقول ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. وقال ابن المنتدر العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وجاء نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الفضيل لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. وقال الفضيل أيضا إنما يراد من العلم العمل والعلم دليل العمل. وقال عبد الله بن المعتز علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. وقال بعض الشعراء وهو محمد بن علي الأصبهاني وهو محمد بن أبي علي الأصبهاني أنشد لبعض الشعراء اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا ينهينك عنه النهر والجبل. فإذا العلم يقتضي العمل، والعمل هو ثمرة العلم. وإني أوصي نفسي وإياكم بلزوم منهج السلف الصالح ومجانبة الأهواء والبدع، وأيضا أنصح نفسي وإياكم بتعليم الناس خصوصا الصغار تعليمهم السنة. قال الخطيب كان الأعمش يقول عليكم بملازمة السنة وعلموها للأطفال فإنهم يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقتهم. انظر كيف يقول الأعمش، قال كان يقول عليكم أي وجوبا عليكم بملازمة السنة وعلموها للأطفال فإنهم يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقتهم، انتهى. وكما كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا علمت ابنك الآداب الشرعية فلا تقل له قل بيمينك فقط، وإنما قل له قل بيمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل بيميننا. وإذا أمرته بالصلاة فقل له قم فصلي، لأن الله أمرنا بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. هكذا تنتشر السنة ويظهر أمرها بين الناس. فعلينا بارك الله فيكم أن نتنبه لمثل هذه الأمور، وأن نتمسك بها، وأن ندعو إلى السنة، فإن الدعوة إلى السنة بها حياتها وبها تقوم وتنتشر بإذن الله تعالى. ومن أبرز الأمور كما سبق تطبيق السنة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة المباركة الشافية الكافية خير الجزاء، كما نسأله جل وعلا أن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية، كما نسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبارك الله في جهودكم لنصرة الإسلام والسنة، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإننا لنحبك في الله شيخنا. جزاكم الله، أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءكم، وما أنا أخي الكريم إلا طالب علم متبعا للعلماء الكبار وسائرا على منهج السلف الصالح، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم نعم شيخنا، حفظكم الله تعالى، وتكملة لما ذكره الشيخ، فنحن كذلك الإخوة من بيزنسون نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم خاصة وفي أهل السنة عامة، فهم القلة القليلة والطائفة المنصورة الناجية، وإننا شيخنا الفاضل لنفرح بلقاء أهل السنة كما نحزن لفراقهم، كما نشكر كذلك الإخوة الحاضرين على تلبية دعوتهم للاستماع والانتفاع، ونخص بالذكر الشيخ الفاضل أبا عبد الحليم إمام مسجد مرسيليا الذي تكبد عناء السفر للحرص على هذا اللقاء المبارك وعلى زيارة إخوانه الأفاضل. ولو تفضلتم شيخنا ولو سمحتم لنا بطرح بعض الأسئلة إن شاء الله عز وجل. ممكن خمس دقائق فقط تتصلون؟ نعم إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.